الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع أوزان جمع التكسير ومع بيان القياس فيها. آخر ما وصلنا إليه قول ابن مالك رحمه الله تعالى: لفعل نسبا صح لا من فعل، والوضع في فعل وفعل قلها. وقد بينا مضمون هذا البيت. قال بعد رحمه الله تعالى: معي في الصفحة 98: وفعل بفاعل وفاعلة، وصفين نحو عادل وعادلة، ومثله الفعال فيما ذكر، وذان في المعل لا من ندر. نعم، من أوزان جمع التكسير وزن فعل. هذا الوزن مقيس فيما كان من الصفات على وزن فاعل أو فاعلة صحيح اللام. هذا الوزن فعل مقيس فيما كان من الصفات على وزن فاعل أو فاعلة صحيح اللام، كقولهم صائم وصوم، وصائمة وصوم، وضارب وضرب، وضاربة وضرب. أنتم معي؟ فقال: وفعل بفاعل وفاعلة، وصفين نحو عاذل وعاذلة. العاذل يقال عذل، والعاذلة أيضا يقال عذل. فهذا الوصف فعل مقيس في الصفات التي على وزن فاعل أو فاعلة، يعني في مذكرها أو مؤنثها، بشرط أن يكون صحيحا، نحو صائم وصوم، وصائمة وصوم، وضارب وضر، وضاربة وضر، وعاذل وعذل، وعاذلة وعذل. قال بعد ذلك رحمه الله: ومثله الفعال فيما ذكر. أي كذلك، انتبه معي، من أوزان جمع التكسير فعال، فعال، كمثل صوام وقوام وضراب. لكن هذا الوزن فعال يختص بفاعل للمذكر، لذلك قال: ومثله الفعال فيما ذكر. فهذا الوزن فعال يكون لفاعل المذكر فقط، كصائم وصوام وقائم وقوام وضارب وضراب، وأيضا يشترط أن يكون صحيحا له. أنتم معي إخواني؟ تمام. ثم قال: وذان في المعل لا من ندرا. هذان الوزنان فعل وفعال اشترطنا في المقيس عليهما أن يكون صحيح اللام، أليس كذلك؟ فإن كان معتل اللام كان مجيئه نادرا عليهم، كغاز وغزا وسار وسرا. أنتم معي؟ وكذلك غاز وغزاء وسال وسراء. هذا قليل، المعتل اللام من فاعل مجيئه على فعل أو فعال قليل، أي شاذ، كما قالوا غاز غزا وغزاء، وسال سرا وسراء. هذا قوله رحمه الله: وذان في المعل لا من نذرا. أي هذان الوزنان فعل وفعال نادران قليلان جدا شاذان في المعتل اللام الذي على وصف فاعل أو على وزن فاعل. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله: ومن أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة، نحو ضارب وضرب، وصائم وصوم، وضاربة وضرب، وصائمة وصوم. ومنها، أي من الأوزان، فعال، وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر. فعال هذا للمذكر، وأما فعل فهو للمذكر أو المؤنث. أنتم معي إخواني؟ معي أم لا؟ كذا قال ابن مالك، قال نحو صائم وصوام وقائم وقوام. ثم قال: ونذر فعال وفعال في المعتل اللام المذكر. نذر فاعل وفعال في المعتل اللام المذكر، هذا شاب، نحو غاز وغزا وسال وسرا وعاف وعفا، هذا فعل، وكذلك فعال. قال: وقال غزاء في جمع غازل وسراء في جمع سار. مفهوم يا اخواني؟ كل هذا شاذ. قال بعد: ونظر ايضا في جمع فاعل. ماذا يقصد؟ يقصد وزن فعال. وزن فعال هذا قلنا يختص بالمهك، بفاعل المهك. فاذا وجدناه في فاعله للمؤنث كان ذلك شاذا، كقول الشاعر: ابصارهن الى الشبان مائله وقد اراهن عني غير صداد. ثم يا اخواني وزن فعال هذا يختص بالمذكر، يختص بجمع فاعل للمذكر كصائب وصوام، فان وجدناه في المؤنث كان شاذا، كان نادرا. يجوز ان تداعبون جمع داعبون؟ طبعا بلا شك، هذا جمع مذكر سالم. نعم، ولكن كيف نعرف هذا الوزن؟ الكلام هنا على جمع التكسير. نعم، فهمت. واما جمع المذكر السالم فله شروط اخرى درسناها. تمام؟ قال ابن عقيل: ونظر ايضا في جمع فاعله، اي نظر فعال هذا في جمع فاعله، كقول الشاعر: ابصارهن الى الشبان مائله وقد اراهن عني غير صداد. صداد جمع صاده. انتم معي يا اخواني؟ وهذا مؤنث، فالقياس في فعال المذكر وليس للمؤنث. قال: يعني جمع صاده. قال بعد ذلك: فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه الياء منهما. نعم، انتبه، من أوزان جمع التكسير فعال، من أوزان جمع التكسير فعال. هذا الوزن فيما يقاس؟ يقاس في الأسماء التي على وزن فعل أو فعلة، يقاس في الأسماء التي على وزن فعل أو فعلة، فيقال فعال كمثل كعب وكعاب، وكلب وكلاب، وبحر وبحار، وقصعة هذه فعلة، وقصاع. ثم عرف قال: فعل وفعلة فعال لهما، أي وزن فعال يكون لفعل وفعلة. ثم يا إخواني وثوب وثياب، كل هذا على فعال. ثم قال: وقل فيما عينه الياء منهم، يعني إن وجدنا فعل عينه ياء أو فعلة عينها ياء ففعال قليل فيهم، كما قالوا ضيف وضياف. أنتم معي يا إخواني؟ كما قالوا ضيف وضياف، وضيعة وضياع، ضيعة يعني المزرعة. فوزن فعال مقيس في فعل وفي فعلة الذي ليست عينه ياء، كالأمثلة: كعب وكعاب، وبحر وبحار، وكلب وكلاب، وثوب وثياب، وقصع وقصاع. فإن كانت العين ياء في فعل أو فعلة ففعال قليل، كما قالوا ضيف وضياف، وضيعة وضياع. واضح يا إخوان؟ فقال: فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه الياء منهما. قال: من أمثلة جمع الكثرة فعال، وهو مضطرد في فعل وفعلة اسمين، نحو كعب وكعاب، وثوب وثياب، وقصع وقصاع، أو وصفين، نحو صعب وصعاب، وصعبة وصعاب. أنتم معي؟ يعني هذا هو لم يحدد اسما أو صفة، فيكون في الأسماء وفي الصفات. ثم قال: وقل فيما عينه ياء، نحو ضيف وضياف، وضيعة وضياع. واضح يا إخوان؟ تمام. بعد ذلك قال رحمه الله: وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، أو يكن مضعفا ومثل فعل فتا وفعل مع فعل فاقبلي. نعم، مرة أخرى يقول: وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، أو يكن مضعفا ومثل فعل ذتا وفعل مع فعل فاقبلي. ماذا يقصد؟ ما زلنا مع وزن فعال، هذا الوزن الذي مضى في البيتين السابق، في البيت السابق، هذا الوزن في يقاس في أشياء كثيرة، رأينا منها فعل وفعل. وكذلك قالوا: يقاس هذا الوزن فعال في فعل الذي ليس معتل اللام ولا مضعفا، يقاس هذا الوزن فعال في فعل الذي ليس معتل اللام ولا مضعفة، كما قالوا جمال وجمال وجبال وجبال، فهذا قوله. وفعل أيضا له فعال، أي ما كان على فعل فإنه يجمع على فعال كجمل وجمال وجبل وجبال، لكن بشرط قال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا، بشرط أن لا يكون معتل اللام كفتى، أنتم معي؟ فلا يقال فتاء، هذا له قياس آخر، وأن لا يكون مضعفا كطلل، طلل على وزن فعل لكنه مضعف فجمعه أطلال، هذا له قياس آخر. لذلك قال وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا، يعني الكلمات التي على وزن فعل كجمل وجبل تجمع على فعال، فيقال جمال وجبال بشرط كما قرأ ألا تكون معتلة اللام ولا مضعفة، ليست معتلة كفتى وليست مضعفة كطلل. قال أيضا ومثل فعل فتاء، إذا زدنا تاء على فعل يصير فعلة، أليس كذلك؟ فكذلك ما كان على فعلة يجمع أيضا على فعال كرقبة ورقاب وثمرة وثمار، أنتم يا إخواني؟ لذلك قال ومثل فعل ذتا، أي ذتا فعلة يكون كفعل في جمعه على فعال، واضح؟ كثمر وثمار ورقبة ورقاب. ثم قال وفعل مع فعل فاقبل، وفعل مع فعل أي كذلك وزن فعال جاء في الأسماء التي على وزن فعل، كمثل رمح، قال رمح ورماح، وجاء في الأسماء التي على وزن فعل كمثل ذئب وذئاب، هذا قوله وفعل مع فعل فاقبل، أي جاء هذا الوزن فعال كذلك مقيسا في الأسماء التي على وزن فعل كذئب وذئاب، وفي الأسماء التي على وزن فعل كرمح ورماح، تمام؟ نعم. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى فاقبل مأمونا فاقبل، خذ هذا أي فاقبله، يعني لا ترفضه، هذا قد ورد وثبت. قال ابن عقيل رحمه الله أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعله، اضطرد أي قيس فعال في فعل وفعله ما لم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا، يعني بشرط ألا تكون اللام معتلة أو مضاعفة. قال نحو جبل وجبال وجبل وجمال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار. ثم قال واضطرد أيضا فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح، واحترز من المعتل اللام كفتى ومن المضاعف كطلل، هذا لا يجمع على فعال كما قال ما لم يكن معتلا ما لم يكن في لام اعتلال أو يكن مضاعفا. بعد ذلك أنتم يا إخوان بعد ذلك قال وفي فاعل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، نعم ما زلنا مع وزن فعال كما قلت هذا الوزن هناك أشياء كثيرة تقاس عليه، فقال رحمه الله وفي فاعل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد، كذلك وزن فعال يقاس في الصفات التي على وزن فعيل بمعنى فاعل، يقاس وزن فعال في الصفات التي على فعيل بمعنى فاعل في المذكر أو في المؤنث، في المذكر أو في المؤنث كما قالوا كريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض، هذا قوله وفي فعيل وصف فاعل ورد، أي ورد فعال في فعيل الذي بمعنى فاعل، هذا معنى قوله وصف فاعل كما مر فعيل قد يكون بمعنى مفعول وقد يكون بمعنى فاعل. ففعال يقاس في فعيل الذي بمعنى فاعل ككريم وكرام ومريض ومراض. كذلك قال كذاك في أنثاه أي كذلك في مؤنثه كريمة وكرام ومريضة ومراض. قال ابن عطية واضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل. هل سنطلق الجمع كما قلت عندما نقول صفة للمؤنث؟ نأتي بالتام في الجمع؟ لا نقول كرام فقط. نعم فعال. قال ابن عقيل واضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. قال بعد وشاع في وصف على فعلان أو أنثيه أو على فعلان ومثله فعلانة والزمه ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. نعم ما زلنا مع وزن فعال. أنتم يا إخواني ما زلنا مع وزن فعال. قال فيه وشاع في وصف على فعلان أو أنثيه أو على فعلان ومثله فعلانة والزمه فيه نحو طويل وطويلة تفي. نعم ماذا يقصد بذلك؟ وزن فعال يقاس كذلك في الصفات التي على وزن فعلان وفي مؤنثها الذي على فعلى أو فعلانة. انتبه معي. وزن فعال يقاس كذلك في الصفات التي على وزن فعلان كجوعان وجياع وغضبان وغضاب وعطشان وعطاش فيقاس في وزن فعلان. ويقاس كذلك في مؤنثه. مؤنث فعلان أحيانا يكون فعلا وأحيانا يكون فعلانة. أنتم يا إخواني هناك صفات على فعلان مؤنثها فعلانة بالتاء هذه 14 صفة سيفان وسخنان ونخنان مرة بنا. والباقي فعلان مؤنثه فعل فعلى كل حال وصف فعلان ومؤنثاه فعل أو فعلانة القياس في هذا كله فعال. فيقال جوعان وجياع. نعم عندنا صفات على وزن فعلان كجوعان وغضبان وعطشان وهكذا. هذه الصفات أحيانا بعضها مؤنثه فعلا كجوعان وجوع وغضبان وغضبة وبعضها مؤنثه فعلانة كسيفان وسيفانة وسخنان وسخنانة. ونحن ذكرنا في درس الصرف هناك 14 صفة على فعلان مؤنثها فعلانة وما دون ذلك يكون المؤنث فيه فعلا أليس كذلك؟ هذا ورد في لغة لبني أسد تمام لكن عند باقي العرب عند جمهور لا يكونون غضبان لا يؤنثون بالتاء وإنما يؤنثون بالألف غضبا تمام. فوزن فعال مقيس في فعلان وفي مؤنثين. الصفات التي على فعلان للمؤكد يقاس فيها فعال وكذلك يقاس فعال في مؤنثها سواء كان المؤنث فعل أو فعلان. واضح هذا الكلام؟ فقالوا لكن هنا فعلان بدم لا أنا في الأول فعلان فهمت بعض هذا اترك هذا ما وصلنا إليه أو على فعلان ما وصلنا إليه في البيت الأول يعني. نعم أنا ما زلت مع النصف الأول من البيت الأول أنا ما زلت مع قوله وشاع في وصف على فعلان أو أنثيين فقط ما وصلت إلى فعلان. أنتم يا إخواني أيها الناس تمام فانتبه. إذن الوصف الذي على فعلان ومؤنثاه فعل أو فعلان القياس في هذا كله فعال. فيقال غضبان وغضاب وجوعان وجياع وعطشان وعطاش. ويقال غضب وغضاب وعطش وعطاش. ويقال كذلك خمصانة هذا على فعلان وخماص. أنتم معي يا إخواني؟ هذا قوله وشاع ويقصد بشاع يقصد وزن فعال. نحن ما زلنا مع وزن ماذا؟ مع وزن فعال من أوزان جمع التكسير. هذا الوزن فعال شاع كذلك في هذا النوع في وصف على فعلان أو أنثيه. أنثيه له له أنثيان، أنثاه قد تكون على فعل وقد تكون على فعلان. على القياس قال سياس. طيب شاع انتشر. نعم عرف وانتشر. طيب هذا نوع. نوع آخر أو على فعلان، أو على فعلان. هناك صفات على وزن فعلان بضم الفاء ليس فعلان، فعلان انتهينا منه. هناك صفات على فعلان، هذه أيضا القياس فيها فعال، كما قالوا خمصان وخماص، وخمصانة وخماص في المذكر أو في المؤنث. قال أو على فعلان، ثم قال ومثله فعلانة، أي فعلان وفعلانة القياس فيهما أيضا فعال، كخمصان وخماص وخمصانة وخماص. طيب قال بعد ذلك والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. نعم هذا الوزن فعال هو مقيس كذلك في الصفات التي على وزن فعيل أو فعيلة معتلة العين، كطويلة، كطويل وطويلة، يقال طويل وطوال، وطويلة وطوال، أنتم معي؟ ويقال يكفي هذا المثال يعني للمعتل العين ولا يمثل بغيره. هل عندكم مثال آخر لفعيل معتل العين؟ سيء معتل العين فعيل، فعيل سمير. لا هناك كلمات أخرى لكن ليست معتلة العين، ككبير وكبار وصغير وصغار، لكنها ليست معتلة العين. على كل حال قال والزموا في نحو طويل وطويلة تفي. قال ابن عقيل رحمه الله أي واطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو فعلانة أو على فعل، هذا هو المقصود بفعلان بفعلان وأنثيين. قال واطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان، هذا هو المذكر، أو على فعلان، هذا واحد من المؤنث، أو على فعل، هذا الآخر، له عطشان وعطاش، وعطش وعطاش، وندمانة وندام. أنتم معي يا إخواني؟ قال يكون نعم. قال يكون العين قال بعد ذلك وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان أو فعلان نحو خمصان وخماص وخمصانة وخماص. ثم قال والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال. انتهى وزن فعلان، وزن فعال هذا الوزن كما مضى رأينا أنه يأتي مقيسا في أشياء كثيرة، قد انتهى الكلام. قال بعد ذلك وبفعول فاعل، وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرب في فعل اسم مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حود وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما. ماذا يقصد بذلك؟ انتبه معي. من أوزان جمع التكسير وزن فعول، هذا الوزن مقيس في نوعين من الكلمات، مقيس في الكلمات التي على وزن فعل ككبد وكبود ونمر ونمور. أنتم معي يا إخواني؟ هذا قوله وبفعول فعل، أي وزن فعول من أوزان جمع التكسير. بفعول خطأ؟ لا فعول ليس فعول، بضم الفاء صح. نعم تمام. وبفعول فاعل نحو كبد، أي من أوزان جمع التكسير فعول، وهو يضطرد في الأسماء التي على وزن فاعل، فاعل ككبد وكبول ونمر ونمور. قال وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا أي يختص غالبا بفعل. ثم كذلك هناك نوع آخر يأتي على فعول، قال كذاك ينطرد في فعل اسما مطلق الفاء، انتبه. وزن فعول أيضا يكون نقيصا في الأسماء التي على وزن فعل بإطلاق الفاء، فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل كمثل قلب وقلوب، أنتم معي؟ وفعل كمثل ضرس وضروس، وفعل كمثل برد وبرود، برد النوع من الثياب، وجند وجنود. فوزن فعول يقاس في الأسماء التي على وزن فعل بإطلاق الفاء، فعل فعل فعل، ففعل بفتح الفاء قلب قلوب، وفعل بكسر الفاء ضرس ضروس، وفعل بضم الفاء جند جنود، وبرد برود. هذا قوله كذاك يطرد، كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفاء، في فعل اسما مطلق ماذا؟ وقال اسما ليخرج الصفات كصعب، فالصفات كصعب جمعه صعاب يجمع في القياس على فعال، أليس كذلك؟ قال بعد ذلك وفعل له. انتبه، هذا الوزن فعول نقيص في نوعين، نقيص في فعل وفي فعل بإطلاق الفاء كما مثلنا. هناك نوع ثالث يأتي على فعول لكنه ليس بنقيص بل هو مسموع، هناك نوع آخر من ثالث من الكلمات يأتي على فعول لكنه ليس بمقيس. قال فيه وفعل له. يعني بعض الأسماء وردت سماع، بعض الأسماء على فعل وردت سماعا على فعول، كما قالوا أسد وأسود، أسد وأسود، هذا فعل، هذا مسموع. من أين عرفنا أنه يقصد أنه مسموع؟ من قوله وفعل له، ولم يقل إن فعل مقيس أو مضطرد، وإنما قال وفعل له كأنه قد قال وقد جاء كذلك فعول من فعل، وقد جاء كذلك فعول من الأسماء التي على وزن ماذا؟ فعل، كأسد وأسود. واضح يا إخوان؟ لو لم يقل قد، انا اقصد عبارتي انا للتقليد. طيب نقرا هذا الكلام الذي يتعلق بهذا الوزن ثم نعود الى ما بعد ذلك. قال ابن عقيب ومن امثله جمع الكثره فعول، وهو مضطرد في اسم ثلاثي على فعل، على عفل، على فعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول، وان زدت نمر ونمور فهو ايضا جيد، وهو ملتزم فيه غالبا. ثم قال واضطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس، أو على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس وضروس، أو على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود وبرد وبرود، هذا قوله بمطلق الفاء، مفهوم يا إخوان؟ ثم قال ويحفظ فعول في فعل، فعول في فعل هذا مسموع محفوظ وليس بمقيس. قال ويحفظ فعول في فعل نحو أسد وأسود، ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له، ويفهم قوله عفوا، ويفهم كونه غير مضطرد يعني غير مقيس. من أين فهمنا أنه ليس بمقيس؟ من قوله وفعل له ولم يقيده باضطراد. كمثل هذا في كلب وأكله، نعم ربما قياسات يعني هذا مقيس هناك ومقيس هناك، نعم مر بنا هذا رأس يجمع على أفعل لأنه صعب عندما يقال رأس وأرقص وكلب وأكله، مر بنا ذلك، أنت معي؟ ويقال أيضا رأس ورؤوس، فالوزن فعل بالتسكين ودعك من فعل وفعل فعل مر فيه قياس وقفل كمثل حرف وأحرف وشهر وأشهر وكلب وأكل ورأس ورؤوس وفعل أيضا فيه فعول كرأس ورؤوس وحرف وحروف ففيه ماذا وشهر وشهور ففيه ماذا فيه القياسان أفعل وفعول تمام. طيب نعود إلى الأبيات. قال في الأبيات في تكملتها وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما. نعم من أوزان جمع التكسير فعلان هذا الوزن فيما يقاس. أولا يقاس في الأسماء التي على وزن فعال كمثل غلام وغلمان. لذلك قال وللفعال فعلان حصل أي الأسماء التي على وزن فعال كغلام وغراب تجمع على فعلان تجمع على فعلان عفوا فيقال غلام وغلمان وغراب وغربان فهذا نوع يجمع على فعلان. قال أيضا وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما شاع ماذا يقصد بقوله وشاع في حوت وقاع؟ كلمة حوت يقال حيتان أيضا فعلان وكلمة قاع يقال قيعان هي أيضا فعلان فما الضابط؟ أنتم معي؟ قالوا كذلك يقاس وزن فعلان في الاسم الثلاثي الذي على وزن فعل أو على وزن فعل المعتل العين. فحوت على وزن فعل وقاع على وزن فعل وكلاهما معتل ماذا؟ معتل العين. فالقياس في فعل وفعل المعتل العين فعلان فيقال في حوت حيتان ويقال في عود عيدان ويقال في قاع قيعان ويقال في تاج تيجان وهكذا. لا نحن نريد فعل أو فعل بيع هذا ليس فعل ولا فعل هذا فعل بيوع هذا تمام هذا يدخل في قلب وقلوب قبل قليل فعل قياس فعول ما هو لم يشترط صحة العين هو قال في فعل مطلق الأفاء فقط فيقال بيع وبيوع وعقد وعقود وهكذا تمام. قال وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما يعني هذا الوزن فعلان شاع في حوت وقاع وما أشبه يعني ما أشبه هاتين الكلمتين كعود وتاج. أنتم معي في الصفات التي ذكرنا على وزن فعل أو فعل مع تلال العين. ثم قال وكلمة ضاها بمعنى شابه قال وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما ضاهاهما أي شابههما فعود يشبه حوت وداج يشبه قاع وهكذا. قال وقل في غيرهما إن وجدت اسما جمع على فعلان من غير ما ذكر فاعلم أن ذلك قليل. أنتم معي؟ وورد ذلك تذكرون صرد وصردان صرد ما كان من الأسماء على وزن فعل والثاني من جمع من هناك في البيت الأول نعود هنا للأبيات لحظة ليس في البيت الأول في وزن أفعل في أفعل بعده أفعال. قال وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان قالوا صرد وسردان وقالوا نغر ونغران فهذا قليل قليل أن يأتي على فعلان. أنتم معي يا إخواني فقال ابن مالك وقل في غيرهما يعني إن وجدت وزن فعلان موجودا في غير ما ذكر ابن مالك رحمه الله ففي طبعا الذي ذكره ابن مالك فعال كغلام وغلمان وحوت وقاع. أنتم معي؟ إن وجدت فعلان في غير ذلك كقولهم صورة فعل وصردان ونغر ونغران ونغران عفوا وصردان فاعلم أن ذلك قليل. أين؟ هذا هو العطف. أصله قاف ياء عين بفتح العين بفتح الياء. من أين عرفت هذا؟ هو الذي قال وهذا يرجع فيه إلى كتب اللغة. لا أنا أريد أن أقص عليه كلمة بين يعني أقول بيعان يا رجل. نعم. كلمة بيع على وزن فعل بتسكين العين. نعم. وهذا التسكين ظاهر جدا. نعم. أنت معي؟ لكن هو قال في كلمة قاع يعني مثلا سأضرب لك مثال في الأفعال الثلاثية قال وخاف وقال. قال وقال على وزن فعل، وخاف على وزن خوف فعلا، وطال على وزن طول. من أين عرفنا هذا؟ من كتب اللغة. ربما ورد في اللغة يعني في بعض اللغات في لغة شاذة مثلا بالفتح، فعلم أنه ماذا؟ أنه مفتوح وليس بساكن. على وزن فعل، على وزن فعل بفتح العين. قال ابن عقيل رحمه الله وأشار بقوله في الشرح من أسفل بعد الذي قرأناه، وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل، إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فعلان وهو مضطرد في اسم على فعاله غلام وغلمان وغراب وغلمان، وقد سبق أنه مضطرد في فعل. لا عفوا، أنا يعني حتى وأنا أتكلم كنت مترددا. وزن فعلان ليس قليلا، وزن فعلان ليس قليلا في فعل في صرد ونغر، بل هو كثير أيضا مقيس فيه أيضا. القليل في شيء آخر، في أخ وإخوان وغزال وغزلان. انتبه معي، وزن فعلان في فعل هذا كثير وليس بقليل، لذلك وقال في الأبيات وغالبا أغناهم، وغالبا أغناهم فعلان في فعل، فهذا غالب في فعل ليس بقليل. أنتم معي؟ المقصود هنا بقوله وقل في غيرهما يعني إن وجدت اسما على غير ما سبق من الكلم من الأنواع فاعلم أن فعلان فيه قليل، كما قالوا أخ وإخوان وقالوا غزال وغزلان، فهذا ليس من فعل وليس من فعل من فعل وليس من فعل. واضح يا إخوان؟ هذا هو المقصود بخير. قال مرة أخرى وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل، إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فعلان وهو مضطرد في اسم على فعاله غلام وغلمان وغراب وغلمان. قال وقد سبق أنه مضطرد في فعل. طبعا هناك القياس في فعل وفي فعل وهكذا، وفي فعل هناك القياس أفعل كما قالوا رطب وأرطب. أنتم معي يا إخواني؟ يعني لكن هذا قليل، والغالب فيه فعلان كما قالوا صرد وسردان ونغر ونغران. لذلك قال وقد سبق أنه مضطرد في فعل كصرد وسردان. ثم قال واضطرد فعلان، واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل. واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل، فعل كمثل عود وعيدان وحود وحيتان، وفعل نحو قاع وقيعان وتاج وتيجة. ثم قال وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان. واضح يا إخوان؟ طيب. قال بعد ذلك وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. يعني طبعا المفروض تكون شمل من عند الكسر شمل، لا شمل لتنضبط مع فعل. أبيت التي بعد الهلاك وشعر اسما مطلقا الهمزة ضعم زائدة في ماذا؟ في فعل اسما مطلقا فاعل وخف وفعل. لا هذا بدون همزة للوزن. نحن عندنا الهمزة. هو قال في فعل الاسم المطلق الفاء وافعال بدون همزه، اقلب الهمزه. تمام. قال هنا في البيت الذي معنا وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. نعم انتبه معي، عندنا من الاوزان وزن فعلان، وزن فعلان هذا الوزن يدخل فيه الاسماء التي على وزن فعل، فعل كما قال ظهر وظهران وبطن وبطنان، والأسماء التي على وزن فعيل كقضيب وقضبان ورغيف ورغفان، والأسماء التي على وزن فعل كمثل ذكر وذكران وحمل وحملان، بشرط في كل ذلك ألا تكون معتلة العين. أنتم يا إخواني؟ لذلك قال وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل، أي وزن فعلان في الجمع يشمل فعلا من الأسماء وفعيلا وفعل بشرط أن تكون صحيحة العين. واضح إخوان؟ قال ابن أخيه من أبنية جمع الكثرة فعلان، وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان، أو على فعل نحو قضيب وقطبان ورغيف ورغفان، أو على فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملة. قال بعد ذلك ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي. من أوزان جمع التكسير فعلاء، من أوزان جمع التكسير فعلاء ككريم وكرماء وبخيل وبخلاء. فيما يقاس هذا الجمع؟ قالوا يقاس في الصفات التي على وزن فعيل صحيحة العين، في الصفات التي على وزن فعيل صحيحة العين. فقال ولكريم وبخيل فعلا، فيقال كريم وكرماء وبخيل وبخلاء وسعيد وسعداء. أنتم معي؟ فيقاس في الصفات التي على وزن فعيل الصحيحة العين كهذه الأمثلة. ثم قال أيضا كذا لما ضاهاهما قد جعل، ضاها بمعنى شاء. ماذا يقصد؟ قالوا كذلك من الصفات التي تجمع على فعلاء الصفات التي تشبه كريم وبخيل في كونها سجية. هناك صفات ليست على فعيل لكن كمثل شاعر وشعراء، أنتم معي، وعالم وعلماء، أنتم معي إخواني لا؟ هناك صفات ليست على ليست على وزن فعيل ككريم وبخيل، لكن هي تشبه كريم وبخيل في أنها سجية، سجية يعني فطرة. أنتم معي؟ فكريم وبخيل تدلان على صفة، صفة ثابتة، فطرة في الإنسان. قالوا كذلك هناك صفات ليست على هذا الوزن لكن هي فطرة أو طبيعة، كعاقل وعقلاء وشاعر وشعراء. قالوا هذا أيضا يدخل ويجمع على وزن ماذا؟ فعلاء. هذا قوله كذا لما ضاهاهما قد جعل، أي كذلك هذا الوزن يكون للصفات التي تضاهي وتشابه كريما وبخيلا في كونها سجية وفطرة، في كونها سجية وفطرة. ولكن العالم ليس في فطرة الإنسان وكان الإنسان يعني إذا دعك من قبل أن يتعلم، إذا تعلم صار العلم كأنه فطرة فيه. أنت معي؟ يعني فيه شبه تمام؟ طيب قال بعد ذلك، انتبه، قال بعد ذلك وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل. انتبه معي، نحن قلنا فعيل الصحيح العين، انتبه، فعيل الصحيح جمعه فعلاء، لكن يشترط له شرطان أيضا. يشترط أن يكون صحيح اللام وغير مضاعف. كريم وبخيل صحيح اللام أليس كذلك؟ وغير مضاعفين أليس كذلك؟ فإن كان فعيل معتل اللام كولي ونبي، أو كان مضاعفا كما قالوا شديد، فالقياس فيهما أفعلاء. القياس ماذا؟ أفعلاء. فيقال ولي وأولياء ونبي وأنبياء وشديد وأشداء. أنتم معي إخواني؟ لذلك قال وناب عنه أفعلاء، أن يأتي وزن أفعلاء بدلا من فعلاء، لكن في ماذا؟ في المعل لاما ومضعف، أي في المعل اللام أو في المضاعف. واضح يا إخواني؟ مفهوم أم لا؟ يعني انتبه، وزن فعلاء مقيس في فعيل الصحيح اللام غير المضاف، فإن كان معتل اللام أو مضاعفة ناب أفعلاء عن فعلاء، يعني كان القياس أفعلاء كشديد وأشداء ونبي وأنبياء وولي وأولياء، فقال هنا وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف، أي ناب أفعلاء عن فعلاء في المعتل اللام كولي وأولياء ونبي وأنبياء، وفي المضاعف كشديد وأشداء. ثم قال وغير ذاك قل، يعني إن وجدت غير ذلك على أفعلاء فهو قليل، كما قالوا صديق وأصدقاء. أنتم معي، كلمة صديق ليست معتلة اللام وليست مضعفة، ومع ذلك جاءت على أفعلاء، أليس كذلك؟ طبعا أفعلاء القياس أن يكون في المعتل اللام أو في المضعف، وكلمة صديق ليست معتلة اللام، ليست معتلة اللام وليست مضعفة، ومع ذلك جاءت على أفعلاء، فهذا يعد قليلا، يعد شاذا. واضح يا إخوان؟ هذا قوله وغير ذاك قل. قال في الشرح من أمثلة جمع الكثرة فعلاء، وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل، نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء، فأشار بقوله كذا لما ضاهاهما إلى أن ما شابه فعيلا في كونه دالا على معنى هو كالغريزة، يعني هو يشبه الفطرة لكن ليس فطرة بالضبط، يعني تمام كعالم مثلا. قال يجمع على فعلاء له عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء. هل كلمة شاعر هي فطرة في الإنسان؟ كل إنسان شاعر؟ لا، صحيح أم لا؟ لكن إذا كان هناك شاعر فكأنها فطرة، وكذلك إذا كان هناك عالم فكأن العلم أصبح هذا كالفطرة بالنسبة له. قال بعد وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء، وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء، قال نحو شديد وأشداء وولي وأولياء. ثم قال بعد وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر، نحو نصيب وأنصباء وهين وأهوناء وصديق وأصدقاء، أيضا يدخل في هذا القليل. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم لا. قال بعد ذلك بحمد الله تعالى لم يبقى من الأوزان إلا أوزان صيغة منتهى الجموع. نحن عرفنا الآن 20 وزن من أوزان جمع التكسير، بقي كم؟ هي 21. عرفنا 20 كم يبقى؟ يبقى 5، يبقى 1، لكن 1 بخمسة أو 6. أنتم معي، هو وزن لكن فيه أوزان، صيغة منتهى الجموع هو يعني شيء نوع واحد لكن فيه ماذا؟ فيه أوزان، فيه فواعل وفيه فعال وفيه فعال وفيه أفاعل وفيه فعالة وفيه فعالي، كل هذه أوزان تدخل تحت صيغة منتهى ماذا؟ هذا الذي يبقى. قال رحمه الله فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهن وحائض وصاهر وفاعلة وشذ في الفارس مع ما مثل. مرة أخرى يقول فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهن وحائض وصاهر وفاعلة وشذ في الفارس مع ما مثل. نعم، من الأوزان، من أوزان جمع التكسير فواعل، وهو من أوزان صيغة منتهى الجموع، وهذا كما قلنا هو الذي يقصد. من أوزان جمع التكسير فواعل، هذا الوزن في أي الأسماء يقاس؟ في أنواع كثيرة كما سنرى. قال فواعل لفوعل، هذا أول نوع من الأسماء التي تجمع على فواعل، الأسماء التي على وزن فوعل كمثل جوهر وجواهر، أنتم معي؟ ودورق ودوارق، الدورق يشبه الكوس يعني، أنتم معي؟ دورق ودوارق. قال وفاعل، فاعل بفتح العين وليس فاعل، وفاعل كعالم وعوالم، أنتم معي؟ وزن فواعل يقاس عليه الأسماء التي على وزن فوع كجوهر وجوهر، والتي على وزن فاعل كعالم وعوالم، والتي على وزن فاعلة كما قالوا قاصعاء وقواصع. قاصعاء هذا بيت أو هذا جحر من من من من جحرة يربوع، يوجد نافقاء ويوجد قاصعاء. قال مع نحو كاهل، يعني الأسماء التي على وزن فاعل ككاهل وكواهل، هذا أيضا يقاس على فواعل. كذلك مما يدخل في وزن فواعل حائض، مما كان صفة لمؤنث. نعم. عليكم السلام. طيب تفضلي في حالة. أنا من تفضلي، مش مشكلة كريم. عايزة تستزيد يعني من الدراسة. بس المشكلة ناسا في مركز للرجال فقط مش في النساء، يعني في مراكز ثانية ممكن، مثلا في مركز اسمه الفرقان أو لحظتك انت عارفة المطاهم؟ لا بصراحة مش عارفة، انا كنت في المدرسة دي بس لا في، هو مش مشينا في، هو في عمارة قدام شوية كده ومشيت يعني طلع شارع كده تخش في شمال، في عمارة تحتاج كان اسمه أسوأ عبد العزيز، تمام؟ لو هتخش في الشارع ده هتلاقي مركز اسمه الفرقان، في تقريبا في تدريس من النساء هناك، فممكن تلاقي الالتحاق هناك. نعم. كذلك ما زلنا مع وزن فواعل، كذلك مما يجمع على وزن فواعل ما كان صفة لمؤنث كحائض وحوائض وحامل و وكانت الصفة يعني كحائض وحوائض وحامل وحوامل. نعم. كذلك قالوا مما يجمع على وزن فواعل ما كان على وزن فاعل وكان صفة لغير عاقل، ما كان على وزن فاعل وكان صفة لغير عاقل كصاهل وصواهل. وصاهل هذه صفة الحصان الصهيل، يقال حصان صاهل، أنتم معي؟ اسم فاعل من الفعل صاهل، فيجمع على صواهل. ثم قال وفاعلا، من الصفات التي من الأسماء التي تجمع على فواعل ما كان على وزن فاعلا كصاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم. كل هذه أنواع وأسماء تجمع على وزن ماذا؟ على وزن فواعل. ثم قال في النهاية وشذ في الفارس مع ما مثل. وشذ في الفارس، ماذا يقصد؟ نحن ذكرنا قبل قليل أن هذا الوزن يقاس في الصفات التي على فاعل لغير العاقل كصاهل. فإن كانت الصفة على فاعل للعاقل كفارس فليس القياس فيها فواعل، لكن ورد في فارس فوارس. أنتم يا إخوان، يقال عن هذا إنه ماذا؟ شاذ سمعي. لذلك قال وشذ في الفارس مع ما ماثله، أي هذا الوزن وزن فواعل، شذ فيما كان صفة لمذكر عاقل على وزن فاعل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله تعالى من أمثلة جمع الكثرة فواعل، وهو الاسم على فوعل نحو جوهر وجواهر، أو على فاعل نحو طابع وطوابع، وزد لو أردت عالم وعوالم جمع عالم، أو على فاعل نحو قاصعاء وقواصع، أو على فاعل نحو كاهل وكواهل. قال وفواعل أيضا جمع لوصف، عفوا وفواعل هذا سوى مترجم، وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض، وكما قلنا حامل وحوامل، أو لمذكر ما لا يعقل، أو لمذكر يعني أو لمذكر غير عاقل صفة لمذكر غير عاقل نحو صاهل وصواهل. ثم قال فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل، لم يجمع، لكن الذي جمع فقد شذ. قال: وشذ فارس وفوارس وسابق وسوابق. قال بعد: وفواعل أيضا جمع لفاعلة، نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم. هذا الجزء من الرقبة إلى الكتف، هذا اسمه كهل. هذا جزء من القرآن على إيش؟ على إيش؟ هذا فاعل. عايش عواج. قال بعد: وبفعائل اجمعا فعال وشبهه ذاتان نوم زال. نعم، انتبه. من أوزان جمع التكسير، وهو من أوزان صيغة منتهى الجموع، فعائل. أنتم معي؟ هذا الوزن فيما يقاس. قال: يقاس في فعالة بالتاء أو بدون تاء وما أشبه فعالة. انتبه، كلمة فعالة وزن فعالة مفتوح الفاء، مفتوح الفاء، فعالة. ما أشبه فعالة يدخل فيه فعالة بضم الفاء. فعندنا من فعالة سحابة وسحالب، يدخل في هذا نحن. هو قال: وبفعائل اجمعا فعال وشبهه. شبه فعالة هو فعالة وفعال، فعالة و هذا شبه فعال، فعال. فيقال في فعالة سحابة وسحالة، ويقال في فعالة رسالة ورسالة، ويقال في فعالة كما مثل هنا كناسة وكنائس. انتم ما يا اخواني؟ وايضا مما يدخل في في في في فيما يشبه الفعاله هو مثل ايضا هنا بكلمه عجوز. عجوز على وزن فعول، أليس كذلك؟ ليس على وزن فعال، لكن هو يعني عبارة وشبهه، هذه عبارة واسعة. أدخل فيها هنا أيضا كلمة عجوز. أنتم يا إخواني، عجوز على وزن فعول، ليست على وزن فعال أو فعال أو فعال، بل هي على وزن فعول. معي؟ فهذا كله يدخل في كلمة وشبهه. يعني الخلاصة، ما كان من الأسماء على وزن فعال أو ما يشبه فعال كفعال وفعال وفعول، سواء كانت هذه الأسماء بالتاء أو بدون تاء، فالقياس فيها فعائل. فقالوا سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف، مع أن الصحيفة ليست فعالة بل هي شبه فعالة. أنتم معي؟ وعجوز، عجائز، مع أن عجوز ليست فعالة بل هي شبه ماذا؟ شبه فعالة. واضح يا إخوان؟ لا، إعراب ماذا؟ من جهة الوزن، من جهة الحركات، يعني قريبة من فعالة. يعني مثلا عندنا فعالة القريب منها فعولة كحلوبة، القريب منها فعول بدون تاء، يعني هذه فعالة، لو ضممنا العين يصبح فعولة، صحيح؟ فهذا قريب. هذا قوله وشبهه. فقال وقال وشبهه ذاتان، هذا وصف للشبه للكل، يعني سواء كان كل هذا سواء كان بتاء فعال وما أشبهه يجمع على فعال، سواء كان بتاء أو بدون ماذا. المشكلة هو قال فعال ثم قال ذاتاء، ما لا يحتاج أن يقال ذاتاء لأنه مثلا قد يكون بدون تاء. لا، هو قال فعال يفعل. لا بأس، قد يكون فعال شمال. يعني يريد أن يبين لك أنه لا يلزم أن يكون منتهيا بالتاء بالضبط. لماذا هو ذكر فعال؟ أكمل أكمل أكمل، ذاتاء أو مزالة. مزالة يعني بدون تاء. أنت معي؟ فقال وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذاتاء أو مزالة، يعني سواء كان بالتاء أو كان بالتاء محذوفة. أنتم معي يا إخواني؟ قال ابن أقيم: من أمثلة جمع الكثرة فعائل، وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره، مؤنثا بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلائب، أو مجردا منها نحو شمال وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز. قال بعد: وبالفعال والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيس اتبعا. ماذا يقصد بذلك؟ يقصد من أوزان جمع التكسير فعالة وفعالي، كما قالوا في صحراء صحاري وصحارى، وكما قالوا في عذراء عذاري وعذارى. فمن أوزان جمع التكسير، وهو من صيغة متال جموع، فعالى وفعالي، هذان الوزنان مقيسان فيما كان على وزن على وزن فعلاء، فيما كان على وزن فعلاء وكان اسما أو صفة. هذان الوزنان مقيسان فيما كان على وزن فعلاء كصحراء وعذراء، سواء كان اسما أو صفة. اسما كصحراء يقال صحاري وصحارة، وصفة كعذراء يقال عذاري وعذارى. واضح إخوان؟ قال: وبالفعال والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيس اتبع، أي وقس على ذلك، هذا قوله والقيس اتبع. قال: من أمثلة جمع الكثرة فعالي وفعالة، ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحاري وصحارة، أو صفة كعذراء وعذاري وعذارى. واضح يا إخوان؟ أظن يكفي. هذا الباب الأعلى منه يعني